بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به أن لا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فاظن اننا قررنا حديثا نحفظه. قال: حدثنا ابو النعمان عارم بن الفضل. قال: محمد هو محمد بن الفضل أبو النعمان البصري السدوسي، لقبه عارم، وعارم في اللغة الشرير المفسد، وكان بعيدا عن العرامة، وكان بعيدا عن العرامة رحمه الله، وهو ثقة تغير في آخر عمره. قال: حدثنا أبو عوانة والوضاح بن عبد الله الأشكري البزاز، مشهور بكنيته وليس بصاحب المستخرج على صحيح مسلم، وهو ثقة ثبت. عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس، مشهور ثقة من أثبت الناس بسعيد بن جبير أبو بشر. عن يوسف بن ماهك وهو ابن بهزاد الفارسي المكي، ثقة. عن عبد الله بن عمرو وهو الصحابي الجليل أبو محمد عابد قريش الذي كان يكتب من النبي عليه الصلاة والسلام ما سمعه، فنهته قريش، فكلم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك فقال: اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج منه الا حق. فكان يكتب، ومع ذلك لم ينتشر حديثه كما انتشر حديث ابي هريره، وذلك لثلاثه اسباب. السبب الاول انه انتقل من المدينه الى بلاد مصر، وكان الناس في ذاك الوقت يرتحلون الى المدينه، وكان ابو هريره ثم هناك. الأمر الثاني دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة ألا ينسى، ولازم ذلك أن ينتشر حديثه وعلمه. الأمر الثالث أن عبد الله بن عمرو كان يحدث بصحف أهل الكتاب الزوامل التي أصابها يوم اليرموك، فمن هنا وغيره ومن هذا وغيره انتشر حديث أبي هريرة وكثر في الناس. قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم. حديث يا إخوان المشهور الذي يخطب به كثير من الخطباء والوعاظ، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة. فتحين له عبد الله بن عمرو حتى مشى وراءه وقال: قد لاحيت أبي وعزمت ألا أبيت عنده. فاستضافه الرجل ثلاث ليال، فقال عبد الله بن عمرو: لم أجده يقوم من الليل كما نقوم ولا يصوم كما نصوم. فسأله بعد هذه الليالي عما يعمله، فقد سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول في كذا وكذا. قال: لا أبيت إلا وصدري سليم على المسلمين. أو ليس في صدري شيء على الناس. فقال عبد الله بن عمرو العاص: هذا الذي بلغ بك. هذا حديث لا صح، لا سندا ولا متن، مع أنه من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس، لكن الصواب وجود رجل بين الزهري وأنس. صواب هذا الحديث جماعة عن الزهري عن رجل عن أنس، والرجل هدمه، والإمام يضعف الحديث. أضف إلى هذا في متن الحديث نكارة لا تقبل ولا تقع ولا تصدر من مثل عبد الله بن عمرو بن العاص. فقلت لاحيت أنا وأبي ما كان هذا الصحابي يصدر هذا تجاه أبي، كان مطاعا لأبي، معنى أخوان كان برا بأبيه الأمر، ثم كيف يحتال؟ ثم هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجز أن يقول لهذا الرجل أنت من الجنة كما بشر النبي عليه الصلاة والسلام آخرين بالجنة في وجوههم وفي حضرتهم؟ ما من عمل ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم هل هذا الأنصاري صحيح كان يترك قيام الليل؟ ثم هل غير هذا الصحابي لم يكونوا صدورهم لم تكن صدورهم سليمة على بعضهم؟ بل كانت صدورهم سليمة، فكيف لم ينالوا هذه المنزلة كما نال هذا الرجل؟ كل هذه مبررات وقوادح، وقوادح في وطواعن أو مطاعن في صحة الحديث. أضف إلى أن الإسناد لا يصح. أنت إذا نظرت في الإسناد، عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس، إسناد في الصحة كالشمس، لكن لما تجمع الطرق ترى العلة ظاهرة شاهرة. لذلك صرح العراقي وابن حجر وجماعة وجود واسطة بين الزهري وأنس، وهي رجل مبهم هو السبب في هذا الإشكال. وهذا الحديث يدندن به كثير من الجماعات التي تنتسب إلى الدعوة، ومع ذلك بدون تحدي، بدون تنقيح، بدون تدقيق في المتن ولا في الإسناد، بدون بحث على هذا الحديث في أمهات الكتب وكلام العلماء وأقوالهم في هذا الحديث، هذا إن دل على الفساد والغفلة. والدين ينبني على القول الموثق والبحث المدقق، بارك الله فيك. هذا يعني على سبيل التنبيه والاختصار بخصوص عبد الله بن عمرو بن العاص وروايات حديثه التي في مسند احمد وعند النسائي في عمل يوم وليله وغير هذين المصدرين. قال: تخلف عنا النبي عليه الصلاه والسلام في سفرة سافرناها عليه السلام، فأدركنا أي لحقنا وقد أرهقتنا الصلاة، أي مشى أول وقتها وذهب أول وقتها، وأرادوا أن يصلوا الصلاة في وقتها وقد تأخروا، ونحن نتوضأ. الواو واو العطف، أليس كذلك؟ الواو والحال ليست العاطف. طيب، وضابطها أن ترفع ويضع مكانها إذ نحن نتوضأ. يصح أن تضع مكانها إذ ضابط واو الحال هكذا. قال النحا هكذا، قال النحا أو قال النحويون عندكم؟ قال النحويون النحويون. شوفوا كيف في تسكين الحق النحويون. فضلوا لها خاطر معنى اخوان النحويون تسكين الحق وليس بتحريكها كما هو المشتهر على الألسنة. طب هل نقول قال اللغويون ولا اللغويون؟ اللغويون. اللغويون أهل اللغو، إنما اللغويون مع أحسن قراءتك يا شيخ أبا من نعم ما شاء الله. طيب جزاكم الله. طيب قال ونحن نتوضأ، الواو وإيش كما يعني قبل أن نمشي يعني من دل الله، يعني ما بعدها اخوان مبتدا وخبر في محل نصب كده حال، ولا انتم مع النحو في شيء مشاكل في زعل؟ استوصاف الابدو نحو سهل جدا. معنا يا اخوان بيت من الحديد وبابه منفصل، او بيت منفصل وبابه من الحديد. احنا عملنا اشعار عشان النحو زين وجمال وانتبه احسن صح. النحو يصلح من اللسان، التكلم اظن البيت النحو يصلح من لسان الالكاني صح؟ بس الكلمة مش النحو يصلح من لسان الالكاني، والمرء تكرمه اذا لم يرحم، فاذا اردت من العلوم اجلها فاجلها منها مقيم الالسن. فاجلها علما، فاجلها ان احفظها فاجلها منها. على كل حال البيت الثاني فيه نظر. ايوه مش جل مش ليس العقيده قد يلحن الشخص، ثم هو تعلمه فرض كفايه. اما علم العقيده اصول التوحيد التي لا يصح لمن الا بها علمها، علمه يعني فرض عين، فرض عين بارك الله فيك. وبعدين ما تعملش كالاعرابي الذي جاء لحلقه ابي زيد ووقف على الحلقة هكذا، وبعدين ظن أبو زيد العالم النحو الكبير أن الرجل جاء ليطلب النحو، ففطن الأعراب فقال لا إلى النحو جئتكم، لا لا ولا فيه أرغب، خل زيدا وشأنه أينما شاء يذهب، أنا مالي ولامرئ أبدا الدهر يضربه. ضرب زيد عمرو، ضرب عمرو زيدا، انا مالي ولامرئ ابدا الدهر يضربه، واسمع كلام عاشق قد شجاه التطرب، همه الدهر طفلة فهو فيها يشببه. ما جاء لنا ان شاء الله ناتي هو مش مهتم بارك الله فيك. طيب خير ان شاء الله. إذا ما بعد واو الحال يا إخوة سيأتي جملة، ما بعد واو الحال يأتي جملة مبتدأ وخبر، وبعد في هي في محل نصب إيه؟ حال. طيب فجعلنا نمسح على أرجلنا، معنى نمسح يا إخوان يغسلون غسلا خفيفا، وليس في هذا حجة للروافض الذين يوجبون مسح أو يجتزئون بمسح الرجلين. يقولون الواجب في فرض الرجلين ومسح يا اخوان الكعبين، ويعنون بالكعبين العظمه الناتئه في ظهر القدم. يقولون في القدم كعب واحد، هل سمعوا يقولون في القدم كعبان؟ كعبين العقل على العقل؟ لا، وجه الظهر، وجه القدم هكذا تسمع لي؟ ظهر العظمه. سمعنا يا اخوان؟ رأيت ما يمسحون هكذا، كما نمسح نحن على الخف يمسحون القدمين هكذا، يفعلون هكذا، وبعدين يفعلون هكذا. الشيعة الرافضة أصحاب العراق وأصحاب إيران وما إلى ذلك، الزيوت لا، الزيوت متعنتون في التطهير جدا جدا للغاية، يوجبون غسل الفرجين في الوضوء ولو لم يدخل الرجل الغائط ولا البول إلى الشيخ سيد عليكم كده. في طيب فكرة وأرجلكم وأرجلكم ده فكرة بالكسر، أرجلكم السبعية، أرجلكم بالخفض. أيوة، لكن أيضا الخفض لا يبرر ما تمله إليه. المراد التنبيه عن الإسراف، تحريم الإسراف في غسل الرجلين، لأنه مظنة الإسراف معنا. رواية الخفض تفيد غسل القدمين بلا إسراف، غسل خفيف. نعم يا شيخ، غسل خفيف عشان ما يكونش عليه هنا. إيه لكن هم يقولون فجعلنا نمسح على أرجلنا، ويستدلون بالجملة طبعا أهل بدعة شبهون بأي حاجة. وقد يكون حديث يجمع مستمسك لهم ورد عليهم. الحديث الأحمر. قال فجعلنا نمسح على أرجلنا، حفظتم أبيات الأعرابي ولا ذهبت؟ ذهبت بدرجة الرياح. احنا نريد نمسكها يا اخوان، هنحتاج نشتري يا الله. قال لا الى النحو جئت، كان شيخنا بعض الرحمن نقل هذه البيت يرددها. لو عندكم كتاب الفواكه الجميع عندكم؟ لا. في الخطب من بليه جميل مليء من الحديث موجود في المواضيع القديمة. فعندكم في أول كتاب هذه الأكتب موجود في المطبعة لم أرى يعني من يفهم ما في هذا الشوكة الجريمة البيت في ذلك الشيخ معنا هذا الوقت شوكة الجنية في نعم لا إلى النحو جئتكم هو لا ولا فيه أرغب خل زيدا وشأنه بينما البيت الثاني ولا لا ولا فيه أرغب لا ولا فيه أرغب خل زيدا وشأنه بينما شاء يذهب واسمع كلام عاشق طيب لا بقى أنا مالي والامرئ أنا البيت اللي بعده أنا مالي والامرئ أبدا الدهر يضربه خلي زيدا طيب واسمع كلام عاشق قد شجاه التطرب همه الدهر طفلة فهو فيها يشبه من قرأ منكم الأبيات فجزاه الله خير قد شجاه التطرب همه الدهر طفلة فهو فيها يشبه يا مصر شجاه التطرب نعم ها انت تقرأ علينا يا شيخ حسن ناقص نتممه ان شاء الله طيب تقرأ شيخ محمد لا إلى محمد مسلم لا إلى النحو جئتكم لا لا ولا فيه أرغب خل زيد وشأنه زيدا خل زيدا وشأنه شأنه أينما شاء يذهب أنا مالي ولامرئ أبد الدهر يضرب واسمع كلام عاشق قد شجاه التطرب قد أهمه همه الدهر طفلة فهو فيها يشبه لا أنه مهم يا أخي تقرب التغزل يا أخي تمتع كلام معنا إخوان على كل حال نحن في حاجة إلى نحن ولا نكثر منه يا أخوان نأخذ حتى ولو متنا يسيرا التحفة السنية ولا السنية السنية كان ما في بداية صغيرة هي النحو واحد على كل حال عند أهل البدع عند أهل السنة النحو واحد لكن أهل البدع ما يجب يدرسوا في النحو يدخلوا فيه المعتقد الثاني معنا يا إخوان؟ كنت في المعتقد وكان يأتيني أناس عطاني فسيح فقلون لي درسنا نحو ما قالوا درسنا المعتقد فكنت أقول أجيبهم يعني نبي لهم لكن وأنا ماشي في الجمل أدخل عليه بعض وأنا ماشي في القواعد النحوية أدخل عليه بعض معنا؟ لأنه قال بلا أقول لك خذوا الآن السنة النحو والتجويد ها لأن مش عارف دخل لهم حاجة خدش منهم معتقد خدش منهم كامل في الأخير فالإنسان وهو أيضا يستجيب لهم ويمشي معه لكن هو في التجويد أيضا دخل قواعد العقيدة وصول معتقد وهو أيضا في النحو يدخل عليهم يكون إنسان نايد يعني من أين يدخل عليهم يعرف من أين يدخل عليهم وانتفعوا لله الحمد طيب قال فجعلنا نمسح على أرجلنا تنادى بأعلى صوته صلى الله عليه وسلم هذا هو الشاهد من الترجمة يا أخي فنادى بأعلى صوته في باب ماذا؟ في باب التنبيه في باب التعليم في باب التوجيه في خوف من خوف صلى الله عليه وسلم نادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة ويل وعيد كلمة ويل مما يفيد أن هذا الفعل الذي أعلق به الويل من الكبائر، تركه من الكبائر، يعني إخواني دل على أن هذا النهي من الكبائر، ويل يدل على النهي ويدل على التحريم، يعني مما يعرف التحريم يا إخوة من هذه الصغار. الأصل في النهي التحريم، هذه قاعدة عامة إجمالية، لكن هناك صور تدل على التحريم، تدل على التحريم، مثل أن يقرأ الفعل بالويل. أما الحديث الذي فيه ويل واد في جهنم، حديث لا يصح، تستجير منه جهنم في اليوم 70 مرة أو نحو هذا، حديث لا يصح. معنى الذي أذكر أن فيه ابن لهيعة ولا يصح، هو ابن حبان في الصحيحة ولا يصح. فالصواب في هذا كلمة ويل فيها معاني كثيرة عند العلماء، والصواب أنها وعيد وتهديد في العذاب والعقاب، ويدل على هذا ويدل على أن هذا الفعل من الكبائر، منه عنه من الكبائر، كبائر الذنوب. قال ويل للأعقاب، والعقاب جمع عقب، وهو مؤخر القدم الذي يكون عليه السير، سير النعم الذي يعلق فيه سير النعم من الخلق. يعني إخوان غالبا يغفل الناس عنه، فيكون يلمع يابسا جافا بأتيه الماء بسبب العجلة، سبب العجلة. فمن هنا نبه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يرفع الصوت في الخطابة، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب على صوته وأحمر وجهه وانتفخت وجنته عليه الصلاة والسلام، كأنه منذر جيش. قال فنادى بأعلى صوت، هذا لم يكن في المسجد أليس كذلك؟ كان في الصف. إذا في الخطابة والإنسان في المسجد يجوز له هذا، كذلك في دروس العلم إذا احتاج إلى رفع الصوت يرفع، لكن بقدر أحد، مش الأمر ليس مطلقا، قد يرفع الإنسان منا صوته يا إخوة في الخطابة فيبح وينقطع ولا يستطيع أن يكمل الخطبة، فيعني يتوسط في هذا. إن كان يدري من نفسه أنه إذا رفع صوته سيواصل، من الناس من يعلم من نفسه هذا، ومن الناس من يعلم نفسه عكس هذا، فليكن يعني طبيب نفسه بصيرا بقدراته. معنى إخوان كم حديثا قرأنا شخصيا جميل. لو في خطيب يخرج الجمعة يضحك يعني يبتسم، يعني لا يعني يضحك برضه، اصل الضحك في الخطابة يعني يبتسم، لا يعني يتبسم وضحك بس كده من المثال موصح يعني. ارجع ثاني يعني ممكن اعمل ازاي؟ هو طول الشيخ قال لكم بالصورة دي كده، لا هو لا يستحسن طبعا، يطرد الأصل أن هذا في الخطبة لا شك يطرد، في المحاضرة كذلك يطرد، وهذا أسلوب غير صحيح. لكن أحيانا يحتاج لمثل هذا في مواقف، هل في العرس مثلا الناس مجموعين في عرس في فرح، الرجل اللي يحكي شيئا ما مثلا، لكن هو الأصل أن هذا يطرد خاصة في خطبة الجمعة. لا شك يعني كان خطبة الجمعة لا شك، تحتاج إلى وقار، تحتاج إلى رزانة، تحتاج إلى خشوع، تحتاج إلى أن تبكي الناس. أنا شو يعلو صوته، يعني ينبغي الخطيب يا إخوة يتأثر بما يقول. كان النبي عليه الصلاة والسلام ليش يعلو صوته؟ متأثر بما يقول، أنا يحمر وجهه متأثر بما يقول، تنتفخ وجنته متأثر بما يقول، وهذا الإنسان يتفاعل مع قوله وخطبته، وإلا لو خطى خطبة ونائم لما الناس أجمعون. معنى؟ طيب كم حديثا قرأنا يا شيخ سيد؟ واحدا. نعم. طيب من صحابي؟ حديث أبو النعمان. لا الصحابي أبو النعمان شيخ الخير. عايزين أهل الصحابي. عبد الله بن عمرو العاص. تلميذه من؟ تلميذه؟ يوسف بن مالك. نعم. وتلميذ يوسف أبو بشر، وتلميذ أبي بشر أبو عوان، تلميذ أبي عوان علي أبو النعمان. نعم يا أخوان. النبي عليه الصلاة والسلام مرتين أو ثلاثا في استحباب إعادة الكلمة أو نصيحة مرتين أو ثلاثا للتفهيم والتوضيح إذا لم يكن المستمعون قد فهموا واستوعبوا. معنا يا إخوان؟ طيب كم حديث قرأنا يا عبد الله؟ حديث ليه؟ حديث الواحد ليه؟ أبو النعمان بن عارف متى عبد النبي؟ أبو النعمان عارف متى عبد النبي؟ حديث عبد الله بن عمرو العاص متى عبد النبي يا شيخ؟ أول حديث أول حديث قبل أسبوع يعني ولا حال يعني متى عهد النبي يعني متى ذكر آخر مرة يعني هذا متى عهد النبي متى عهدك بالبنجي متى عهدك بالعملية كم متى عهدك بالجمبري لسه تحت طلع وشيك طالع وشيك سهل ومجتهد ما شاء الله ومشمر وكده هو بالتهد طيب احنا عايزين واحد يسمع لنا الحديثة عند اخينا بالاسناد الاسناد سهل قال الامام بخاري رحمه الله قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا النعمان عالم وهو محمد بن الفضلين قال حدثنا أبو عوانة وهو عبد الله بن عبد الأشتري عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي قال كنا تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفوة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة فجعلنا نمسح ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنذهب على صوت الويل من أقل من النار مرتين أو ثلاث وقوله رضي الله عنه لما قال أدركنا وقد أرهقتنا الصلاة في بيان عذر أنهم كانوا على عجل مما جعلهم يغفلون شيئا ما عن الأعقاب فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات تلوح تلمع لها ضريق فنادى بأعلى صوت شوف شفقة النبي عليه الصلاة والسلام نعم يعني أحن علينا من أبائنا وأمهاتنا معنى يا أخوان قال كان عليه الصلاة والسلام يقول أنا لكم منزلة الوالد نعم الوالد يمسك الولد يعلمه الأشياء الدقيقة ها هذا هو الأصل وهذا هو الفرج النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس أشد من هذا معنى يا أخوان طيب أريد أن أقول لو فرضنا يا إخواننا أن رجلا مشى وفي بعض أعضاء الوضوء شيء من اليبس والجفاف لم ينله الماء كالظفر قدر الظفر قدر الدرهم وما إلى ذلك فماذا يفعل؟ نبهه رجل وهو قد صلى يرجع يا إخوان يعيد الوضوء ويعيد الصلاة فنبهه قبل أن يكبر يمشي يعيد الوضوء كما في صحيح مسلم مسلم أحمد أنا من حديث عمر في أمر النبي عليه الصلاة والسلام رفض بأن يحسن الوضوء معنى ومعناه أن يعيد الوضوء مرة أستدل بهذا العلماء في باب الموالاة في موالاة المتابعة غسل العضو بعد الوضوء مباشرة لا يترك بينهما فترة زمنية يجف العضو السابق وأحيانا يا إخوة تكون موالاة الإتيان بها متعدد الأصل أنها فرض ومن أركان الوضوء لكن في بعض الأحيان كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية كان يكون الإنسان يتوضأ وانقطع الماء من هذه المصورة أو هذه الحنفية فانتظر أو انتقل هنا أو انتقل إلى مكان ثاني ليفل الماء أو وقف ما في وسيلة أخرى ينتظر الماء فجاء وقد مضى شيء من الوقت بين غسل العضو أو العضو أو بعض العضو معنا فهنا يكون الإنسان معذورا ولا يكون هنا الموالاة فرضا في حقه لأنه عاجز معنا يقول سبيل الله سبيل يعني ضابط العادة أن يجف العضو كما رأى كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في قدم رجل مثل الضف ومثل الدرهم درهم صغير فاكرين المليم من زمان أو الدرهم القديم قريب من هذا الحال حلقة صغيرة معنا إخوان الآن أيضا هذا حديث يا إخوان روي من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة وهذا حديث من عبد الله بن عمرو متفق عليه معنا إخوان يا شيخ قال مرتين نعم تفضل يا شيخ بالنسبة للبوهية دي موجود على الصدور الأصل أن الإنسان قبل الوقت صاحب الاسترجي صاحب البغية إلى ذلك قبل الصلاة يتهيأ ويزيل هذا بقدر الإمكان واجب عليه يزيله من أماكن أعضاء الوضوء ثم وضع أعضاء الوضوء يزيله تماما لم يستطع فعل ما في وسعه تماما وما آل جدا بالمواد والسوائل والسوائل والمائعات التي تزيل سواء حادة كيميائية قديمة أو حديثة المهم تبقى شيء يسير لا يخرج إلا بقصر الجلد فيتركه هنا معبر معنى شيء المرأة كذلك التي على أظافرها كذا وكذا من المواد العازلة بين البشرة والماء أو الأظافر والماء يجب إزالة هذه الحوائج والمواد بخلاف امرأة مثلا مغطية رأسها بشيء بحناء أو يعني فرض الرأس الماسح معنى شيء لا يجب أن تزيل أنا كذلك المرأة تمسح الخمار لا بأس ولا يشترط الخمار التوقيف ولا يشترط على الراجح ولا يشترط أن يلبس على طهارة كما هو الشأن في الخفين الخفان لهم أحكام تفترق عن الجبيرة وعن العمامة وعن الخمار وعن القلنصوة عند من يجيز المسح على القلنصوة طيئة خفية تفضل سنة النبي عليه الصلاة والسلام أراد منه أن يأتي بالوضوء متتابع أمر الترتيب شيء وأمر الموالاة أشد عند العلماء يعني من باب الاعتناء والرعاية أكثر من الترتيب الترتيب ربما يتجاوز لكن الموالاة المتابعة لابد منها إذا لم يكن عذر وهنا لا عذر يعتبر لا قصد ان هو واضح المنطقه اللي يعني اراد النبي عليه الصلاه والسلام يعني انت تريد لما لم يامره مثلا بغسل الموضع فقط لان المكان لسه تركه جزء كان تركه عضو هنا حيث لا عذر يعني يجب ان ياتي بالموالاه. انا مش اقصد ان هو ما انتظرش حتى جفف الاعضاء، اذا كنا كانوا قيدا لجفف الاعضاء. ولا شك ان العضو اللي اصابه البلل حتى وان جف لا يكون كالعضو الذي لم يصبه البلل مطلقا. اي نعم اي شيء ما نرجع في هذا الى الموالاه، ما معنى الموالاه؟ المتابعه. في هنا في نقص في المتابعه. ولا عذر وليس هو بعاجز. يجب ان ياتي بفرض المتابعه. شفنا الرسول الله عليه كان ذكر باب في قراءة رفع الصوت في مجالس العلم. جميل صح؟ من يحمل على أنه لا حاجة لهذا أو من غير المعلم. أما المعلم لو رفع للحاجة لا بأس. أما آداب الطلب في الطلب فلا يرفع الصوت. لا يرفع الصوت. هذا معنى إخوة. كذلك رفع الصوت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام معنى أشد في النهي والكراهة معنى وعمر قصة عمر مع رجلين اللذين ارتفعت أصواتهم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أنكم من أهل الطائف يعني لولا أنكم لست من أهل البلدة أنكم من أهل الطائف أوجعتكم أضربكم طيب يا أخوان وعلى كل حال يذكر هذا أيضا في آداب المساجد معنا في أدام المسجد قال باب أو باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا وأنبأنا وقال لنا الحميدي من الحميدي يا إخوان؟ سندب أبو بكر قال لقول الناس ليس يفيد شيئا سوى العلم من قيل وقال فأطلب من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حاله عبد الله بن الزبير الحميدي القرشي راوية سفيان، إذا قال الحميدي حدثنا سفيان فلا تقل هذا سفيان الثوري أبدا، بل هو ابن علي عن إخوان، لأنه راوية سفيان ابن علي. قال الحميدي عبد الله بن زبير أبو بكر كان عند ابن عيينة، أي في رأيه ومذهبه واجتهاده، حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا، شيء واحد في باب إيه؟ تحمل والأداء يا إخواننا، وهذا صحيح من ناحية اللغة، ومضى على هذا ابن عيينة وجماعة معنا. وهناك مذاهب أخرى سنقرأ إن شاء الله من كلام الحافظ ابن حجر، لأنه رحمه الله لخصها. سفيان بن عيينة أبو محمد بن ميمون الهلالي، الذي كان يقول ذهب الزمان فسدت غير مسودي ومن الشقاء ففردي بالسدود، هذا أبو ابن عيينة يقول هذا من هذه المقال تواضعا ودفعا للعجب من النفس. نعم. وكان الشافعي يقول لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز، كان ابن عيينة في مكة وكان مالك في المدينة. قال وأخبرنا، قال حدثنا وأخبرنا وأنبانا وسمعت واحدة، وقال ابن مسعود، معنا عبد الله ابن مسعود أبو عبد الرحمن أحد الفقهاء القراء في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت مدرسته في الكوفة، تخرج على يديه أصحاب الكوفة من الفقهاء. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والصادق المصدوق، حديث عبد الله بن مسعود يا إخوة في تخليق الجنين، أطوار تخليق الجنين هو في الصحيحين. وقال شقيق عن عبد الله، شقيق عن عبد الله، شقيق بن سلمة أبو وائل ثقة مخضرم مضى معنا، طيب، وهو من أصحاب عبد الله بن مسعود، عن عبد الله سمعت النبي، يعني هو كذا في نسخة يا إخوان وهي أفضل نسخة أخرى، سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام كلمة، وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا استدلال يا إخوة لأن حدثنا سمعت حدثنا الصدق إلى آخره كلها سواء. قال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، وقال أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي من سادات التابعين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه، فيما يروي كذلك، يريد أن يقول هي مترادفة، صحيح من ناحية اللغة مترادفة. وقال أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما دام أن الراوي يا إخوان أدرك شيخه وليس هذا الراوي مدلسا فنعد عن هذه مقبول، كيف وإذا كان هذا الراوي هو صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام من باب أولى. قال عن النبي عليه الصلاة والسلام يروي عن ربي عز وجل، وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل سمعته، ولم يقل حدث النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل أخبرني، يريد أن يستدل أنها كلها بمعنى واحد، وهذا في باب اللغة لا غبر عليه. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربكم عز وجل. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول في هذه المذاهب، وهذا يقول، وأما من أولها أخوان يقول هنا، وفي رواية عند المؤلف في التفسير أخبرونا، وفي رواية عند إسماعيل أنبئوني، وفي رواية مالك عند المصنف في باب الحياء في وهذا لا خلاف في العلم. قال وهذا لا خلاف فيه عند أهل اللغة بالنسبة إلى إيه؟ إلى اللغة، فدل ذلك على أن التحديث، على أن التحديث والإخبار والإنباء عندهم سواء، وهذا إيه؟ لا خلاف فيه عند أهل العلم بالنسبة إلى اللغة، ومن أصرح الأدلة فيه قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، وقوله تعالى ولا ينبئك مثل خبير. وأما بالنسبة إلى الاصطلاح ففيه خلاف، فمنهم من استمر على أصل اللغة، وهذا رأي الزهري ومالك وابن عيينة، وذكر البخاري ماذا مذهب ابن عيينة، قال ويحيى القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين، وعليه استمر عمل المغاربة، ورجحه ابن الحاجب في مختصره، ونقله عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة، ومنهم من رأى إطلاق ذلك حيث يقرأ على الشيخ من لفظه، وتقييده حيث يقرأ عليه أو يقرأ الشيخ من لفظه. معنا يا إخوان؟ إذن الآن في مذهب ثاني عرضه الإمام الحافظ ابن حجر، أول شيء المذهب الأول مذهب من مشى وجرى على طريقة اللغوية، والظاهر هو اختيار الإمام بخاري. معنا يا إخوان؟ لأنه صدر ترجمة به، هذا هو أمر. الأمر الثاني ومنهم من رأى إطلاق ذلك حيث يقرأ الشيخ من لفظ، تقول أخبرنا، تقول أنبأنا، الشيخ هو الذي يقرأ، الشيخ هو الذي يملي، حدثنا، أخبرنا، أنبأنا إلى آخره. ورأوا تقييده حيث يقرأ عليه، يعني ماذا يقول؟ حدثنا الشيخ، عرضا مثلا أو قراءة عليه، أم أخبرنا قراءة عليه، أنبأنا قراءة عليه، إذن فيها تقييد. هذا ماذا قال، وهو مذهب إسحاق بن راهوي والنسائي وابن حبان وابن مندى وغيرهم. ومنهم من رأى التفرقة بين الصيغ بحسب افتراض التحمل، يعني الإخبار في حالة العرض، معنا يا إخوان، الإنباء مثلا في حالة الإجازة والمناولة، والتحديث في حالة الإملاء، تحديث السماع في حالة الإملاء، إلى غير ذلك من المذاهب. موضع هذا كتب المصطلح علوم الحديث، لكن البخاري رحمه الله يشير إشارات ويجملها إجمالا في كتاب العلم هذا الذي بين أيدينا، فرحمة الله عليهم. قال حدثنا قتيبة، وهو ابن سعيد ابن طريف ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء، وقصته لما رأى مزادة دليت من السماء فأراد الناس أن ينالوها فلم يستطيعوا، فنالها هو فنظر فيها فرأى ما بين المشرق والمغرب، فعبرها له معبر بأن هذا النظر وإصابة ما بين المشرق والمغرب لا يناله إلا أصحاب الحديث، وكان قتيبة ينظر في الرأي قبل ذلك. معنى يا إخوان؟ كان قتيبة ينظر في الرأي قبل ذلك، فاتجه إلى علم الحديث فحفظ الحديث وصار من المتثبتين فيه. ورواية أخرى أو رؤية أخرى، نام أبوه فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وبيده كتاب فيه أسماء العلماء، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اسمي ولدي في هذا الكتاب؟ قال نعم. فلا شك أن هذه رؤيا حق، وهذا من مناقب قتيبة والمبشرات له بالخير. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، وإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير سرقي ثقة ثبت، أبو إسحاق القاري عن عبد الله بن دينار والعدوي مولاهم أبو عبد الرحمن المدني عن ابن عمر، مولاه عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي، فحدثوني ما هي. هذا هو الشاهد إخوان، هذه الجملة قوله صلى الله عليه وسلم فحدثوني ما هي، وفي بعض الروايات فخبروني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، شجر البوادي متنوع وكثير. قال عبد الله وقع في نفسي أن النخلة فاستحييت. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخلة. نعم مثلها مثل المؤمن، كل ما فيها نافع حتى شوكها، حتى شوكها، شوكها يمثل يا إخواننا في الواقع بالأمر المعنوي وهو الرد على أهل البدع، بيان شبهات أهل البدع والرد عليها ورد يعني غرقها في نهورهم. هذا هو الممكن. واحد يقول صحيح كل ما في الشجرة جميل ونفع، فما وجه نفع الشوك؟ معنى بل كنا يعني أدركنا أناسا يستعملون يا إخوان شوك النخل كالمسلة بدلا من إبرة المسلة، يخيطون به الجوالات والقماش، تجدون المسلة فيربط أحدهم هكذا يعني يخزق به القماش ثم يدخل مكان هذا الخزق الخيط والحفر. يعني سبحان الله أناس يعني يستعملون كل شيء. نعم ممكن واحد يقول إيش النفع الذي في الشوك هذا؟ شوك الجريد، جريد النخل الفرنسي. نعم ضده عفاك الله من يعني إذا دخل في البلد صلى الله عليه وسلم السم. نعم قال إن من الشجر شجر، هذا المثل في القرآن يا إخوة. فهل يا إخوة هناك أمثلة أخرى للمؤمن؟ نحن في صح أن النحلة في الحديث معنا يا إخوان؟ ما في أمثلة أخرى؟ ها؟ ما في الحمل القرآن الرجع في أمثلة أخرى؟ غير النحلة و تزول المناخر المؤمن كخامة الزهر. أيوة كخامة الزهر معناه هو الساق، ساق الزرع معلم اللينة إذا جاءت الريح تكفاها كذا وترجع كمان. وهكذا المؤمن إذا ربما يعثر ويعود مرة، إنما المنافق كالأرزة شجرة يابسة إذا جاءت الريح تطلعها من جذورها. معناه إخوان؟ طيب ما في أيضا أمثلة أخرى؟ في المؤمن ما في حديث يا شيخ؟ ها؟ تفضل غير شيخ. المؤمن الكافر ايه والمنافق خامة الزرع الحديث حديث والمنافق كالأرزة يصحح الشيخ الألباني حديث متفق عليه؟ لا طيب ما شاء الله. طيب حديث النحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيب ليس في الصحيح ولا صحيح الشيخ الألباني. ما في أمثلة أخرى؟ سألون الذي لا يذكر واضح والذي لا يذكره كذلك الخير والمنافق. هذه أمثلة في بشية في باب الدكتور. عايزين مثل إيه؟ عايزين مثل مطلق. معنى خلق شوفوا تفضل يا شيخ. ها؟ أذكر صحيح ليه صحيح؟ تفضل تفضل. أذكر إلا معناه تفضل. كان فرس المربوط في الخلق. هذا أيضا صحيح الشيخ الألباني. كالفرس في الأخية، الأخية الوتد. معنى يا إخوان؟ يعني الفرس هذا مربوط في الأخية، الأخية الوتد. فيذهب ويرجع، فيذهب ويرجع، يعني إذا عثر رجع إلى الله وتاب وهكذا. طيب في أمثلة أخرى؟ طيب يا إخوان الآن النخلة هذه أنت ترميها بالحجر، هي تعمل إيه بقى؟ ترميك بالحجر ثاني ولا تعمل إيه؟ في التمر. هو هذا أيضا مما نستفيده. وأيضا يا إخوة أصلها ثابت غرام السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربك. هذا ماذا المؤمن بس الله يجعلنا يعني ممن يصدق فيهم هذا المثل يا اخي ظاهرا وباطنا قلبا وقالبا. كم حديثا قرانا يا اخانا اسامه وخالد؟ نعد شويه. اعدد اعدد حدثنا عن كل ده حديث؟ لا اسمه لا مش حديث. كل ده حديث يعني احنا ممكن نجعلك مخرجا لان المسندات الصحابه الصحابه مختلفين. بالنسبه للمسندات كل قرانا حديثين مثلا حديثين هل المسندات صح كده؟ انا حديث عبد الله بن عمرو من المسند وحديث عبد الله بن عمرو من المسند. تعال الى الترجمه التي وضعها في الباب الرابع فيها معلقات معنى شيخ معلقات كثيرة بارك الله فيك. طيب الباب الذي عليه أخوان كتبه الله من كل سوء باب طرح الإمام المسألة في النص. لماذا يا أخواننا منصوبة؟ قل بالفرد وين الفهم يا شيخ؟ لا لا بالفرد طيب نعم اختلف العلماء هو الآن سنرجع إن شاء الله بينهم بإذن الله. هو الطرح طرح هنا شامل عمل الحسن تجنب عمل يا الله هو ذلك قصد أخونا ونفاء أخونا عرش والراجح يا أخوان بارك الله فيكم أن المصدر يعمل عمل الشعر المسألة العين مفعول للمصدر ولولا دفع الله الناس أي معصوب ودفع مصدر هذا يعني ممكن نقول هذا من باب قول الله ولولا دفع الله الناس. العلماء في كتب النحو يمثلون بالآيات معنا واجعلون الآية قاعدة أصل يمشي عليه الإنسان معنى يردون إليه ما الفروع الفروع في الجمل والفروع في الإعراب الفروع كيف. باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم وهذا مقصد نبيل وهذا هام يا إخوة أن ليس العبرة بالكم ليس العبرة بالكم يا أخوان لكن العبرة بالكيف وترسيخ العلم في النفس. ممكن إنسان يقرأ كثيرا لكن يتبخر لكن إذا قرأت يا أخي اجعل معك قلما اجعل معك قرطاسا لخص ما تقرأ لخص ما تقرأ تجد العلم بالكتاب مهم جدا لكي لا يذهب يا أخوان ثم يبقى معك الكتاب يبقى الذي هو يعني الجزء الذي لخصت فيه قيدت فيه يبقى ما تحتاج بعد ذلك إلى قراءة الكتاب الأصلي من أوله إلى آخره تتعب ما ماشي عندك الوقت والزمن يكون معك شيء من الملخصات الدفتر يبقى معك 10 سنوات 20 سنة 30 سنة وأنت تراجع فيه وأيضا يكون معك جزء تكتب فيه الإشكالات والسؤالات والأمور المشتبهة فإذا لقيت أحدا هو مظنة هذا في المعرفة سألت فتستفيد كذلك هنا العالم يلقي على الطلاب المسألة ليختبر ما عندهم هل هذا العلم ترسخ هل هذا العلم باقي أم ذهب يتفحصه ويعلم ما عندهم ما بقي من هذا العلم ما ذهب وما بقي يعرف وهذا من باب أسلوب تربوي هام جدا علمني إياه النبي عليه الصلاة والسلام طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني وخالد ذو مناكير معنا يا إخوان وخالد ذو إيه مناكير انظروا يا اخوان هل هو صدوق الاوهام؟ القطواني شفنا؟ القطواني خالد بن انظروا يا اخوان تقريب سريعا هل هو صدوق الاوهام؟ قريب او افراد قريب منها. قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال التيمي مولاهم ابو محمد المدني سليمان بن بلال يا اخوان من الثامنه الطبقه الثامنه ومعنى سليمان بن طرخان يا اخوان من الطبقه الرابعه وهذا الذي بين أيدينا سليمان ابن بلال من الثامنة وسليمان ابن طرخان من الرابعة وسليمان ابن طرخان ثقة عابد وهذا ثقة معنا وأنتم سمعتم أنه يتشيع لكنه لم يروى في الكتب حديث ينصر بدعته يا اخوان. قال حدثنا سليمان قلنا هو ابن من؟ ابن بلال. هناك معنا سليمان بن طرخان التيمي ايضا مولاه لكن ابن طرخان اشهر بالعباده والخشوع والتمسك اكثر من سليمان بن بلال. وذكرنا الأبيات التي فيها ذهبت دولة أصحاب البدع ووهى حبلهم ثم انقطع وتداعى بانصرام جمعهم حزب إبليس الذي كان جمعا. هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام متبع مثل سفيان أخي ثور الذي علم الناس دقيقة الورع أو سليمان أخي تيم الله؟ هو هذا مطرخان مطرخان يا أخوان تيم أيضا. طيب يشتبه يعني يشتبه هذا بذلك أو سليمان أخي تيم الذي ترك النوم لهول أمر طلعة أو فتى الإسلام أعني أحمد ذاك لو قارعه القراء قرع لم يقف صولتهم إذ خوفوه لا ولا سيفهم حين لمع. سليمان هذا هو ابن طرخان المذكور في الأبيات قرعه القراء قطة عابد قرعه القراء قرع قرعه برزور قراء القراء القراء في زمانه من المخالفين البدع. نعم. قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. حدثوني ما هي. الحديث سبق قبل هذا لكن كان مقصد الإمام البخاري منه غير مقصد هذا في هذا الباب. فحدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوادي. هل رأيتم شجر البوادي يا أخوان؟ لا. شجر جميل فيه يعني أدوية كثيرة لأشياء كثيرة الناس في هذه الأماكن محتاجون إليها واليوم يعودون إليها. شجر الحرمل هذا كان يملأ البادية اليوم يعودون إليه. أشجار كثيرة شجر الصمر شجر السدر شجر مثلا البنج مادة البنج لها شجر مادة البنج لو أكلوا الطفل أكلوا الرجل سام لو أخذوه كده من الشجرة سام لكنه يعدل يذهب إلى المستشفيات والمعامل ويعدل يعني إخوان هو أخضر شجر أخضر البنج الأخضر مادة لا المشهورة بذرة لما يوضع في ماء أصفر أصفر أنا رأيت في بعض أخضر في بعض في بعض الأماكن أخضر جميل. هذا الشجر شجر البنجي لا يسمى إلى الآن شجر البنجي مش كده أخذ منه الرجل يعني لا سامي أسأل الله سامي. نعم ورد حديث بعيد الكشف والصنعاني من زمان في سبل السلام أشار إلى هذا الشجر ما كانش عندهم في زمان من المادة هذه لكن يأخذون منه ويعالجونه بشيء حتى يعني من أجل عمليات الجراحة. الصنعاني يعني في القرن الثاني عشر الهجري قبل 250 سنة ويتكلم عن البنج في سبل السلام إنسان أحكام يتعلق بهذا يتعلق بهذا الأمر هل الصلوات الطهارة وما إلى ذلك. طيب يعيد يا شيخ. نعم يعيد الصلاة بهذا ماذا؟ إذا أخذ في العمليات يعني؟ نعم العلماء مختلفون فيها خلاف منهم من يقول هي أبو منزلة النوم فينطبق عليه من نام من ترك الصلاة عليه من نسي الصلاة ونام عنها فليصلح نفسه. ومنهم من قال لا هي مثل ذهاب العقل بالجنون والراجح في الأحوط صحيح الصلاة إن كانت الفترة قصيرة يعني ولا يعني من أول شيء بيتكلموا فيها من ناحية كده ناحية الصلاة من ناحية النقض الوضوء فهمتني يا شيخ؟ أما من ناحية نقض الوضوء صحيح يا ربكم لكن اختلفوا في الصلاة التي فاتت. طيب ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. قال هي النخلة. قال عبد الله وقع في نفسي أن النخلة فاستحيا وخجل لوجود من هو أعلى أعلى وأعلم وأكبر منه سنة مثل أبي بكر ومثل أبيه. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. قال هي النخلة لا بأس أن يحضر بعض العلم الصغير ويفوت هذا العلم الكبير. والعلم منحة من الله وهنا فضل الله يؤتيه من يشاء قد يعني يناله الصغير ويفوت الكبير معنى وينال الصغير أو يتذكر الصغير أشياء تفوت الكبير معنى. وقصة أبي سعيد الخدري في أحكام الاستئذان معروفة مشهورة فاتت عمر وفاتت جماعة صحابة الكبار واستحضر أبي سعيد الخدري وكان صغيرا وكان أصغر القوم. الحديث الذي سنحضره إن شاء الله يا إخوان الحديث الأخير. الحديث ماذا؟ الحديث الأخير خالد بن مخلد. خالد بن مخلد شيخ البخاري دي خالد بن مخلد. إن شاء الله نوصل الأخوة نزال الجماعة نزال الجماعة معهم أسئلة نأخذ درس وسيتأخرون